في البداية ولا يدري الشيخ ده ثقة ولا مش ثقة، مرة يروي عن دجال ومرة يروي عن شيطان، وإذلك كان بعض الأئمة يقول إذا ذهبت لشيخ فاكشف عن قدمه لعل قدمه قدم شيطان، يعني يمكن دجال تصور في صورة إنسان يجي حدثكم كده بالحديث عن الرسول يتسلم. فإذا رأيت فقمش، أو إذا سمعت فقمش، خذ كل شيء، وإذا رأيت ففتش، بعد ذلك لا تروي إلا الحديث الصحيح. يبدأ بعد ذلك الروي يميز، واضح؟ زيك أنت أيضا عندما يكون إنسان في بداية الأمر يريد يشتري سيارة، يقول السيارة الفلانية يشوفها عجباه، يطلع الإنسان الخبير يقول له لا السيارة دي رشة برة تمام، رشة جوه، الموتور بيعمل كذا، بيحصل كذا إلى آخره. شوف واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ستة، يبدأ بعد كده ويبرز السيارات، هو ينظر في السيارة يقول دي رشة ليه، وشوف الراجل بيدوب بالمفتاح في المكان الفلاني، عارف في البويا هنا، في هنا أب الموتور بيفوت، لا الموتور صوته عالي، المكنة مش بدأ يفهم. هكذا في البداية كل شيء. هذا الإنسان في البداية مش ممكن يضع شرط، عنده الحديث، بعدك لما بدأ يكبر ويتقوى في العلم وضع الشروط. طيب إذا عنده حديث قبل أن يشترط في ضبط صدره أو ضبط كتابه، وعنده حديث بعد ما اشترط وصار إماما صار يحدث، تمام، الحديث الذي حدث به هل هو يا شيخ كريم مما أخذه قبل وضع الشرط أو بعد ما وضع الشرط؟ منين الدليل؟ أي الدليل؟ هو ما هو إنما وضع وضع الشرط. أي الدليل؟ ما فيش دليل ولا أعرف. الله أعلم. إذن هذه علة. ما أعرفش. هذه علة. ما أعرفش إحنا. هذه علة نقول الله أعلم. هل هذا مما وضعه ورواه وأخذه قبل أن يشترط ذلك الشرط أو من بعد؟ تمام. شرطه ألا يروي عن ثقة، هل كان شرطه ده في طلب العلم؟ مش ممكن. أو بعد أن أخذ الحديث، ثم لعل هذا الرجل هو مما أخذ عنه قبل أن يشترط ذلك الشرط. إذا ما استفدناش كذلك شيئا باشتراط الإمام ألا يحدث إلا عن ثقة، يعني مثل الذي اختلط فلا نعرف سر الاختلاط. إيه نعم نعم. لو هو الإمام طبعا يكون عالي الضابط، لو هو أخذ بداية طلب وبعد كده اشترط الشرط، مش هيحط في الكتاب بتاعه الا كل اللي يطبق على نفس الشرط؟ مش ومش قضية كتاب، هو بيحدث والرواه اخذوا عنه، ولعل هؤلاء اخذوا عنه قبل ان يشترط ايضا هذا الشرط. وقد يذهب الرجل عن شرطه، الرجل قد يذهب عن شرطه. اذا نستفيد من ذلك ان حتى الابهام مع التوثيق لا نستفيد منه ماذا؟ توثيقا، لا نستفيد منه توثيقا. تمام. طيب بقيت مسألة وهي هذا الإسناد المبهم، هل يحكم عليه بالاتصال أو يحكم عليه بالانقطاع؟ من أهل العلم من قال يحكم عليه بالانقطاع، لأننا لا ندري أمانة وعدالة وضبط هذا الراوي الموجود، ومنهم هم الأكثر والجمهور على أنه متصل فيه مبهم، إسناد متصل فيه مبهم، لا سيما إذا قال الراوي حدثني رجل قال حدثنا مالك. الآن في اتصال، ما فيش في اتصال، في اتصال بين الراوي والشيخ المبهم وشيخه، تصل حتى بالسماع، تمام، لكن من هو؟ لا نعم. لا، ولذلك الراجح انه اذا جاء مثل هذه الصوره فهذا اسناد متصل، تمام، لكن في سنده مبهم وفي سنده مجهول، وهذا هو الذي صرح به الامام العلائي رحمه الله تعالى. طيب هل هذا الابهام سيبقى هكذا على ابهامه دائما؟ المعنى انا وقفت على اسناد مبهم، طيب يبحث ماذا نفعل؟ قال العلماء لابد من بحث وجمع الطرق، فقد أجمعوا طرق الحديث وأقفوا على الإبهام على تعيين المبهم، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن.